له وقت، والله لا يعجل بعجلة أحد من خلقه. نعم. فكما أن عيسى بن مريم سينزل سينزل، كما أن الدجال سيخرج سيخرج، لكن لا يملك أحد أن يعجل بخروج الدجال أو أن يعجل بنزول عيسى، لا يملك هذا أحد، هذا وقت قدره الله جل وعلا ولن يقع إلا في وقت. ونحن مطالبون بأن نحيا حياتنا، ولسنا مكلفين بشيء لم نراه، لسنا مكلفين بشيء لم نعي نؤمن فيه، لا نؤمن به، نؤمن به، وإذا جاء ونحن أحياء نتعامل به، نتعامل معه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الدجال يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، خواتم سورة الكهف، لا نخرج إليه حتى لا نبتلأ، لأنه فتنة، هذا في حالة خروجه بين أظهرين. كل امرئ حجج نفسه، لكن ما دام لم يخرج، والدجال لن يخرج حتى ينسى الناس ذكره على المنابر. والآن كل خطيب جمعة ما وجد موضوع خطب عن الدجال. خطب عن الدجال، ولو وجدت الكتب التي التي يعني شائعة ذائعة في الناس أكثرها في قضية الغيب والدجال وما إلى ذلك، ولكن سيأتي على الناس زمان ينسون ذكره. نعم. فيخرج وقت نسيان الناس لذكره. والدجال على مقربة من المهدي، المهدي على مقربة من الدجال، بمعنى أنهم متعاصران. نعم. سيعاصر، دلت الأحاديث في مجملها على أنهما متعاصران. من هنا يعلم أننا مطالبون الآن بأن نقيم الإسلام في أنفسنا حتى يقيمه الله جل وعلا لنا في الأرض. فإذا قمنا الإسلام في أنفسنا وقام كل منا بما أوجبه الله جل وعلا عليه، والمسؤوليات تختلف من حاكم إلى محكوم، من قائد إلى مشبوع إلى تابع، إذا أقام الناس هذا، هذا الذي كلفهم الله جل وعلا به. نعم. من حق الناس أن يعني يتمنوا ظهور المهدي، من حقهم أن يترقبوا خروجه، لا نملك دفع هذا عن الناس، لكن لا ينبغي للناس أن يعيشوا في سبحات من الأحلام. نعم. أستاذنك الشيخ يا أبو عبد الله، الأخ قبل ذلك الأخ مشاري من بريطانيا يسأل عن الكتابة التي كتبت في تركيا على متحف المتاحف، وهي من آثار المدينة، كتبت عن قبل ظهور الدجال، موت حاكم وكذا. يقولنا نحن أنه يكون اختلاف عند موت خليفة، ذكرنا هذا، لكن يعني قد يكون هناك بعض الألفاظ مزيدة على الحديث يعني. نعم. أيضا هناك من يقول بأنه ليس صالحا في نفسه وكذا، والحديث ورد يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة، واختلف، والحديث صحيح. نعم. لكن اختلف العلماء في معنى يصلحه الله في ليلة. نعم. فذهب ابن كثير إن الله جل وعلا يقومه يعدله يتوب عليه. نعم. وهذا قول، وآخرون قالوا يصلحه الله في ليلة يعني يصلحه الله للخلافة، يعني يهيئه الله جل وعلا للخلافة وللقيام بأمر الناس. أجمل من تكلم في هذا الباب في ظني العلامة الألباني رحمه الله، قال وإن المهدي يعني يفترض من هذه الحديث التي وردت فيه أن يكون رجلا ملما بأمور عدة، بالحياة السياسية، بالحياة الاقتصادية، بالحياة العلمية، بالحياة المعرفية، بالحياة الاجتماعية، حتى يكون أهلا لأن يقود الناس. وهذا ترى كلام ليس بالهين، لأن ترى هذه مسألة أنه يعني مسألة أسطورة، هذه غير موجودة. يعني واضح هذا الله يعني في فرق، نقطة مهمة جدا، الوحي انقطع. هذه واحدة وهذه مهمة. الأمر الثاني، الإيمان يكون يا شيخ عبد الرحمن بين عشية وضحاها، يكون في لحظة. لكن العلم ما يمكن أن يكون بين عشية وضحاها، محال. مثلا يأتي إنسان لا قدر الله مسلم بالبطاقة من أفجر الفجر، يعيش في الغرب، فجأة لأي أمر رآه أو سمع به أو تليت عليه آية انبعث نور الإيمان في قلبه، قد يكون في الصباح أتقى دينا من كثير ممن قبله في الدين. يعني يقذف الله في قلبه إيمان، يقطع كل علائقه بالمعاصي، ويصبح الإيمان عنده في خلاص في يعني درجة عظيمة من اليقين. هذا يقع. وقد يأتي إنسان عياذا بالله فيه درجة من اليقين والإيمان والصلوات، ثم يقع في شبهة أو في شهوة فيمسي وقد سلب كثيرا من إيمانه. هذا يرد. لكن ليس معقولا أن يكون إنسان رجل عادي ليس له قراءات ولا اطلاعات ولا يعرف شيئا، يأتي الصباح يعرف كل شيء، مطلع، لديه خبرة سياسية، خبرة اجتماعية، خبرة علمية. هذا لا يمكن. محال. محال. لا يمكن. سنة الله لا تتبدل، والله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. لكن الأول قال عليه الصلاة والسلام يمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يقع.